عشان ما تفهمش انه ما يعملش اللي على اليمين ده، هو يعمل لما يعوزه يعمل، يعمل لما يعوزه يعمل. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. اذا فاليمين معناها ايه؟ شد على اليمين بنقوي، وبرضو الحلف هو بتقوية برضو، لان معنى حلف مأخوذ من الحلف. حلف يعني ايه يا جماعه؟ يتحلف على حاجه مش كده ولا لا؟ طب والقسم؟ طب ما هي برضو، لاننا لما نقسم شيء على بعض كده يقوم يسهل علينا جميعا اننا نعمله قد بعضها تمام. كلها ملتقية، كلها ملتقية. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. كسب ده عملية ارادية، مش عملية جاية كده سبقة، يبقى عملية ايه؟ عملية ارادية. كسبت قلوبكم، والله ايه؟ غفور حليم. غفور ايه؟ لانك انت كده ساعة ما تقول لا والله وبالله ومش عارف ايه، وبعدين ربنا ما ياخذكش بقى كده، يبقى ده حليم قوي مش كده ولا لا؟ للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. يولون يولون يعني إيه؟ يعني يحلفون ألا يقربن أزواجهن في بالعملية المخصوصة دي. يحلف إنه ما ي... ما هو في ساعات يريد الرجل أن يؤدب أهله يحجرها في المضاجع، إنما بلا يمين. بلا إيه؟ يمين. بلا يمين ديا تقوم تجعله يمكن يضغط في وقت من الأوقات، إنما لما يشددها باليمين يبقى يبقى هو يريد أن يهجر في المضاجع هجرا ما إيه؟ ما يرجعش فيه شوية، يقوم يعمل يمين ويبقى اليمين حاكمه شوية. هتقول يا طيب ديا؟ قال لك لأن دي كانت موجودة زمان. الرجل يولي من المرأة كما شاء بأي زمان شاء، وكان يعضي للمرأة كده ويحب يجنبها، يحلف ان هو ما يجيها مثلا مدة، وبعد ذلك تيجي مدة يحلف على قبل ما تنتهي المدة يحلف عليها مدة ويحلف عليها مدة، بقت عملية استزلال. ومدام بيقول انه ما يأتيهاش ولا يتصل بيها، وبعد ذلك يبقى يعني يبقى عضلها ولا ما عضلهاش؟ يبقى تعالها. فربنا حب ينهي هذه المسألة، انما ينهيها انهاء لا على حساب طرف على طرف، مش لحساب طرف كان يقدر ينهيها يقول العملية دي مش موجودة، العملية دي مش موجودة، لا، لأن بعض النساء قد تستغل إدلالها على الرجل بجماله أو لأن هو بيحب العملية أو بتاع، فتحاول تستزله. يوم ربنا لما شرع الحكاية دي وأعادها، المدة اللي يملكها 4 شهور، أزيد من 4 شهور ما تطيش المرأة بقى أكتر من كده، فدلها هذه المدة. وإلى حديث آخر.